السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع نقد المقدمة التي تنتعش بها القلوب والأذهان، مع أن المرض يعني يقعد الإنسان، لكن عند الردود التي يظهر فيها العلم الصحيح من السقيم، الإنسان لا يحيا إلا بالشرع السديد الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع نقد المقدمة، وما زلنا نتذكر الكلام الرصين المتين الذي يكتم بماء العين، الذي نقلناه لكم في كلام الإمام النووي في الأسبوع الماضي، أنه بيّن أنه لا يمكن للأحكام أو لأي عالم من العلماء أن يعتد في الأحكام إلا بالأحاديث الصحيحة بالأسانيد الصحاح التي جاءت كالشمس. قال: وبعض العلماء، أو قال كثير من العلماء، قد احتجوا بأحاديث ضعيفة. قال النووي، قال كما بينا في خلاصة الأحكام وقرأنا عليكم، قال: وهذا غير ما أحسن لفض فوق، هذه المهمة. قال: وهذا غير ما أصلوه، لأنهم لما أصلوا من إيش؟ الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها في الأحكام، هذا تأصيل لهم. وغاير التأصيل في بعض المسائل، وقلنا هذه المسائل التي غايروا التأصيل الذي أصلوه لإيش؟ لاستثناءات، لأمور معينة تعتريهم، أو نقول بتوجيه أنها عندهم صحيحة. يبقى إذن المقدمة التي قدمها كلها مقدمة مهدومة، ولا يمكن أن يقف عليها بأرض صلبة. قد أنقل لكم بعض الكلمات الطيبة الجميلة عن الأحناف أنفسهم. احنا قلنا ان مسألة الاحناف لابد ان احنا ننظر فيها، لكن انا اقول المقدمة التي قدمناها بينا ان العلماء لا يحتجون الا بالاحاديث الصحيحة ولا يحتجون بالاحاديث الضعيفة. هو قال لا ننقل عن ابن القيم، هو ما اتى باي احد يتكلم بهذا الكلام المتقدمين، نقل عن من؟ عن ابن القيم. ومع ذلك قلنا له طب اعتقد ما يعتقده ابن القيم، ابن القيم يعتقد ان هذه الاحاديث ليست ايش؟ يعني هي ضعيفة بالانفراد، لكن تتعاضد بكثرة الطرق، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك قلنا له طيب هات الأمثلة التي مثلت بها. فهو مثل في الأمثلة بحديث النبيذ، وضوء النبيذ للأحناف، تقديم الأحناف على القياس. طبعا هذا كلام بحر آخر، بل الأحناف أحاديث الأحاد ممكن لا تقدم على القياس عندهم، يعني هو كأنه لا يعرف أصول القوم، ومع ذلك نحن معه فقط في الساحة التي يتبناه. هو أتى بحديث القهقهة، ونحن لسنا بصدد الكلام عليه تفصيلا في الأسانيد، هذا سيأتي إن شاء الله لاحقا، ست كتب سيأتي لاحقا الكلام كلها على الأسانيد. نحن ما زلنا في المقدمة ونقد هذه المقدمة التي يعتمد عليها. هو يقول حديث القهقهة هذا حديث ضعيف، وقد قدمه الأحناف على القياس، وقال وهذا فعل من؟ فعل الأئمة. ما هو فعل أبو حنيفة وفعل من؟ فعل أبي حنيفة وفعل الشافعي وفعل مالك كما قدم. طيب أنا أسألكم سؤال قبل أن نتكلم، إن كان هذا هو فعل الأئمة وهذا فعل أبي حنيفة، هل يجوز ويصح للأئمة الإنكار على أبي حنيفة؟ لا يصح. ليش؟ لأنه متعارف عندهم أنهم يقدمون حديث ضعيف على، صح كده؟ وإحنا قلنا هذا في أضيق الأحوال على أنها لم يرد حديث صحيح في الباب. فإحنا نقول له الآن انظر إلى الحرب الشعواء التي يعني جاءت على الأحناف، لأنهم يحتجون في مسائل علمية بأحاديث ضعيفة. حديث القهقهة الذي طبعا حديث القهقهة معروف أن رجل ضرير مر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون، فمر الضرير على أصحاب رسول الله وكانت هناك حفرة لم يرها، لأنه ضرير لم يرى الحفرة فوقع فيها، فلما وقع فيها ضحك وقهقه منهم بعض الصحابة، فقال لهم سلم بعد الصلاة: من قهقه في الصلاة فليذهب فليعد الوضوء وليعيد ايش؟ وليعد الصلاة. فأمره أن يعيد الوضوء، وأمره أن يعيد ايش؟ الصلاة. فقالوا القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء. أنا أبين لكم كيف هو يحتج ويقول الآن قدموا الحديث الضعيف على القياس. نقول هذه مقدمة صحيحة ولكنها ناقصة، فيها تلبيس وتدليس وتشويش. كيف ذلك؟ نقول نعم قدموا الحديث لكن لا نقول الضعيف على القياس، لأن الحديث عندهم حديث صحيح وليس ضعيف، وهذا سنبينه عشان ما يجيش الطائر يقول لي الكلام هذا بعيد، ما هو بينافع قدر إمكانه على هذه المقدمات، وسيموت كمدا حتى يجد مخرجا ولن يجد إن شاء الله، وسنبين. المهم الغرض المقصود، نعم قدموا الحديث على القياس، وهذه تدلك على فضل أبي حنيفة وفضل الأحناف أنهم أيضا يقدمون الآثار على إيه؟ على الآراء. أين القياس الذي قدموا الحديث عليه؟ الحديث رجل ضحك بصوت عالي قهقه في الصلاة، فقالوا عليك إعادة الوضوء إعادة الصلاة. قلنا له لما؟ القياس يخالف ذلك. قال عندنا الآثار، نقدم الآثار على القياس. وين القياس؟ صبرا. ها طب السؤال مفهوم؟ معلوم السؤال؟ ها ده هذا القياس، قياس الـ الـ الـ لا لا هو صح، هو قياس الذين خلفوه، قالوا ان احنا نقيس الضحك على الكلام صح، لكن هو انا نريد ايش القياس بالضبط لهم على مسألة الحديث. كلامك فيه صح، جزاك الله خير، على ان المتكلم في الصلاة ناسيا يكون ايش؟ يكون صلاته صحيح صح ولا ينتقد الوضوء. طب لو كان متعمدا صلاة تبطل وايش؟ طب وين وجه بقى الجامع بين الضحك والكلام؟ الصوت. نعم يعني، بس طبعا هذا القياس هو جيد لكن الأصح من ذلك والبكاء وجيد برضه، لكن سأقول لكم شيء يعني هي أحسنت. هم يقولون بقياس، وفي قياسين، قياس خارج الصلاة على داخل الصلاة. قالوا طب قهقه في الصلاة في خارج الصلاة ينتقد وضوءه؟ قالوا لا ينتقد وضوءه. قالوا إذن القهقه علة غير مؤثرة، القهقه علة غير مؤثرة في الوضوء. انتوا فاهمين ولا لا؟ رجل بعد صلى بعد ما سلم تكلم مع أخيه في خارج المسجد، فتكلم معه بكلام انشرح صدره له فقهقه من شدة الضحك، هذه القهقه تنقض الوضوء؟ يبقى إذن هي علة غير مؤثرة في إيش؟ في الوضوء. فلو قهقه في الصلاة هي علة مؤثرة في صحة الصلاة لكنها علة غير مؤثرة فين؟ في الوضوء. قالوا هذا القياس، يبقى هذا هو القياس. وهم يقولون يقولون بذلك الأحناف، يقولون نعم قياس خارج الصلاة على داخل الصلاة قياس صحيح، لكننا لا نعمل بالقياس إن خالف إيه؟ الآثار. وسنبين ذلك هو الكلام بالتصريح عشان الرجل هذا الطير يموت كمدا. محمد بن الحسن في كتاب الحجة قال لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة. إيش قال أهل المدينة؟ قالوا قهقه لا ينقض الوضوء. من أهل المدينة؟ مالك وتلميذه من؟ الشافعي وأحمد معهم، يعني إما الثلاثة يقولون بأنها لا تنقض الوضوء. قال محمد بن الحسن، وهذا من أنبل وأكمل وأمجد تلميذ أبي حنيفة، قال في كتاب الحجة له، قال لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة، ولكن لا قياس مع الأثر، وليس ينبغي ألا ينقاد إلا للآثار. لا ينبغي الانقياد إلا لإيش؟ للآثار. انظروا ولا نعم ما قال الإمام محمد، دلالة أنه من أصول الفقه عنده أنه يقدم الآثار على الرأي. لكن إيش اللي جعل كل الفقهيات عنده تعتمد على الرأي؟ أهل العراق أتعبوه جدا، قال ما أخذ منه الحديث، لما انتشر فيه مسألة التشيع ومسألة الأحاديث. فالغرض المقصود هذا كلام محمد بن حسن، ويبين أنه يقدم الآثار على القياس، والقياس كما قلنا خارج الصلاة على داخل الصلاة، إذ القهقه ليست إلا مؤثرة في انتقاد الوضوء، صحيح ولا لا؟ فالقياس يقدم هنا، يقول لا تعيد الصلاة كقياس على الكلام، تعيد الصلاة لكن لا تعيد الوضوء. قالوا لا، القياس هنا وقف أمام النص، والنص يقدم على القياس، ولذلك هو قال ولا ينبغي الانقياد إلا للآثار. جيد. فهنا بفضل الله سبحانه وتعالى كلام رصين لأئمة الأحناف يبينون أن الأثر يقدم على القياس. طب هل يقدمون الآثار الضعيفة كما قال صاحبنا على القياس؟ لا والله. وأنت لو نظرت تنظر أولا إحنا عندنا مقدمتان قلنا عليهم وهي أن الأئمة الثلاثة لو كان متعارف بينهم الأئمة الأربعة أنهم يقدمون الحديث الضعيف ويحتجون بالحديث الضعيف في الأحكام لما أنكروا، والإنكار شديد من أئمة المالكية والشافعية والحنابلة على الأحناف. هنا نبين ذلك ثم نرجع إلى كلام الأحناف وأنهم يحتجون بهذا الحديث على أنه صحيح وليس ضعيف. الإمام الماوردي في الحاوي حاول الكبير يتكلم ويرد يقول أما القهقهة والضحك ذهب الشافعي لأنها لا تنقض الوضوء، وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله أبو موسى من التابعين، واستدل بعد ذلك بأدلة كثيرة على ذلك لسنا بصددها. أما الجواب عما استدل به القوم على من؟ على الأحناف، فاستدلوا ببعض الحديث التي هي أمامكم. قال وأما الجواب عن حديث الحسن عن أبي المليح فهو أن رواية الحسن بن دينار عن الحسن وكان الحسن ابن دينار ضعيفا. طبعا الحسن ابن دينار العلماء ضعفوه، ابن معين قال ليس بشيء، وهذا كلام شديد فيه. حسن ابن دينار قال فيه ابن معين ليس بشيء. قال محمد الجهني الذي أسنده أبو حنيفة عنه تابعي ولا صحبة له، وكان حديثه مرسلا، فيتكلم عن حديث من؟ عن حديث أبي العلية أيضا. فعندنا حديث القهقهة كما بين الموردي جاء من أربعة طرق، ثلاثة موصولة وواحد مرسل. المرسل عن أبي العلية، العلماء قالوا في مراسيل أبي العلية أشد النكير من مراسيل من؟ الزهري. مراسيل الزهري عندهم ليست بشيء كالريح، كما قال علماؤنا مراسيل الزهري كالريح، مراسيل أبي العلية ليست بشيء، ضعيفة جدا لا يؤخذ بها، وهذا مرسل عن أبي العلية. فأما المرسل عن أبي العلية فلا يؤخذ به، وأما الثلاثة فهو عن الحسن بن دينار، والحسن بن دينار قال يحيى بن معين ليس بشيء، وأيضا حسن بن عمارة ضعيف، فكلاهما ضعيف. وقد فصل القول في هذه الأحاديث الإمام البيهقي في الخلافيات، فالإخوة ترجع لهذا الكلام لأننا لسنا بصدد التفصيل عليه. غرض المقصود أنكر العلماء على أبي حنيفة الكلام على الحكم بأن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء لأنه يحتج بأحاديث إيش؟ ضعيفة. ولو كان متعارف بينهم أنهم يأخذون بالحديث الضعيف في الأحكام لما اشتد النكير على مثل أبي حنيفة. تعال إلى أبي حنيفة وإلى هذا الحديث. هذا الحديث يحتجون به ويقفون به أمام القياس. بعد ما نبين ضعفه نبين أنه عند الأحناف صحيح وليس ضعيف. يعني الأحناف ما احتجوا به على أنه ضعيف، لا احتجوا به لأنهم يرونه صحيح. أولا الحديث عند الجماهير هو ضعيف، فهو حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فدخل رجل ضرير فوقع في حفرة فضحكنا، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. المصنف بن أبي شيبة حدثنا محمد بن حارس الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن أبي المليح أو المليح عن أبيه إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه إيش؟ فيه علتان، يعني ليست علة واحدة، فيه علتان. العلة الأولى الحسن بن دينار ضعيف، قال فيه ابن معين أنه ليس بشيء، والعلة الثانية عن عنعنة قتادة، قتادة مدلس والعنعنة تمر فيها عنعنة قتادة. والإسناد الثاني عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار أيضا عن الحسن البصري عن أبي المليح به يعني بالحديث نفس الرواية. هنا أيضا العلة الأولى علة إيش؟ وهنا الحسن البصري إيش؟ مدلس أيضا صحيح؟ طيب الثالث الحسن بن عمارة، تغيرنا هنا، بدل الحسن بن دينار كان الحسن بن عمارة، الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح به يعني بنفس الإسناد، يعني مداره على من؟ على هذا الرجل. والحسن بن عمارة ضعيف أيضا، الحسن بن عمارة ضعيف أيضا ماشي. الحديث الرواية الأخيرة هي رواية عبد الرزاق، طبعا هذه الرواية استفاض فيها البيهقي في الخلافيات، ولسنا بصدد الكلام على الأسانيد تفصيلا، نبين الحديث ضعيف فقط أنها وصلت عن قتادة عن أبي العلي، فيها علتان، قتادة يعنعن، عنعنة قتادة، وأيضا أبو العلي مرسل لأنه إيش تابعي، فإذا الإرسال مع تدليس قتادة يوهم هذا الإسناد، يعني حتى الإسناد المرسل فيه علة أخرى غير الإرسال ألا وهي عنعنة قتادة. فهو الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة، لذلك العلماء شنوا الحرب على الأحناف كيف يحتجون بمثل هذا الحديث في الأحكام. ننظر بقى في الأهم ألا وهو هو ساق هذا المثال على أن الأحناف قد أخذوا بالحديث الضعيف وقدموه على القياس، دلالة على أن العلماء يأخذون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام نرد عليه بقولين اثنين. ارجع إلى عمدة القاري. لمن عمدة القاري؟ للزيلعي أم للسخاوي أم للسرخسي؟ ها اسكت هتم. ها عمدة القاري قال شهاب لا يصل إلى البدر والبدر يكون مستنيرا مستديرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لقومي. قالوا شهاب قلت البدر. هات شعر البدر العين. الله يهديك البدر العين. هذا فارس ميدان الأحناف. رجل كان فحلا في الحديث حقا, كان رجلا فحلا في الأسانيد وفي اللغة وفي الفقه, لكن التعصب يودي بأصحابه. لا أسأل الله العفو والعافية. البدر العيني أتى بهذه الأسانيد بأسرها وقال وكل إسناد لا يخلو من إيش؟ من بعض. إنصافا قال والأسانيد ضعيفة لكنها تتعاضد. يبقى إذن لما يقول هذا القول ويأتي بالأسانيد ويقول لا تخلو من مقال لكنها بمجموع الطرق تتعاضد, ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أنه حسن لغيره أنهم يعني يحتج به ولا ما يحتج به؟ احتج بضعيف أم احتج بحسن عنده؟ حجة عند أغلب العلماء الحسن لغيره حجة ولا غيره حجة؟ حجة. يبقى إذن لا يحتج بالحديث الضعيف. وقال هذه الأحاديث وهذه الأسانيد كلها لا تخلو من مقال لكنها تتعاضد. وقد سبق وقد تكلمنا لكم ونقلنا لكم كلام من؟ كلام محمد بن حسن أنه بيّن أن لا ينبغي الانقياد إلا للأثار. أي أثار؟ الأثار الصحيحة لا الأثار الضعيفة. وهذا يؤكد لنا ما بيناه, وارجع للطحاوي وغير الطحاوي, يؤكد لنا ما بيناه أنهم هذه الأمثلة التي استدلوا بها على الأحاديث الأحكام بهذه الأحاديث التي هي عند علماءنا ضعيفة لكنها عندهم صحيحة وعندهم قاعدة يرجعون إليها يقولون التصحيح والتضعيف مدار الاجتهاد. فلا إنكار علينا بهذا لأننا نجتهد ونرى أن هذا الحديث صحيح وليس بضعيف, ولذلك قدمناه على القياس. فإذا تنهدم القاعدة التي قعدها والمقدمة التي قدمها ونرجع إلى التأصيل الصحيح على الكلام الرصين المتين الذي قاله النووي. ومن أن كثير من العلماء لا نغتر بأنهم احتجوا بالحديث الضعيف في الأحكام وقد غايروا ما أصلوه, والذي أصلوه هو أن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها في الأحكام حتى الأكمة يظهر ما وراءها. تبقى لنا مقدمة أخرى عظيمة جلية النفع نتعلم منها إن شاء الله. هذه المقدمة أنه قدم مقدمة أخرى لأنه سيستخدم المقدمتين في إيش؟ في الكتب الأخرى التي تأتي علينا. فالمقدمة التي قدمها الأخرى هو أنه يقوي الأحاديث الضعيفة بالموقوفات, المرفوع يقويه بالموقوف, وهذا لابد أن نبدأ نبحث فيه عمليا بالأحاديث ونضرب الأمثلة على أن المرفوع لا يمكن أن يقوى بالموقوف لأن كلام النبي لا يحتاج لكلام غيره حتى يعضد. وأما الاحتجاج بقول الشافعي أو بمنهج الشافعي أنه يقوي المرسل بفتوى العالم بفتوى الصاحب أو بكلام العلماء أو بمرسل آخر فهذا سنوليه بحثا وعناية حتى نبين أن هذا خلاف منهج العلماء المتقدمين.